روى دندنات عربية. حسنا يا سلمان، الآن صرت حرا. الحمد لله يا سلمان، لقد من الله عليك وعلينا. نجوت يا محمد من هذا الفخ، ولكنك لا تعلم أن الصياد له بدل المصيدة ألفا، ولا تعلم كيد نحن. لو رأيت حماس أصحابه حين هم أنحارب يهودا لهلك الأمر. لقد أثر مكري عن خطة قريبة مفتاحك لها، أبو سفيان ابن حرب. وبمن أبدأ؟ ابدأ بقريش، فاذهب إلى زعيمها أبي سفيان وعرف الزعامة وبلغه جزءا من ثمار يثرب. أستنقض عهد محمد؟ نريدها مقتلة كمقتلة بني النضير. افعلوا ما شئتم فإني معتذر. عسى أن يشفع لي محمد حين تحل المقتلة في دياركم. الفارسي على رواة، الحلقة الرابعة عشرة، حيلة الفارسي. إنها القاصمة يا حيي، إنها القاصمة يا ابن سلول. قد نجح التأليب والعرب تحشد ما لا قبل لمحمد به. إي والله، 10,000 فارس، 6 من غطفان و4 من قريش، يقودهم أبو سفيان، وفيهم خالد بن الوليد وعمر بن ود ومن اشتهيت من الفرسان. ستستأصل شأفة محمد لا محالة في هذه الحرب، هذا ما لا قبل له به. ولكننا واهمون إذا اعتقدنا أن الأمر قد انتهى. الأمر لم يبدأ بعد. قل لنا إذن ماذا نفعل نحن؟ من جانبنا بني قريظة سنعلي أسوارنا ونمنع حصوننا ونجلب شعيرنا كاملا قبل وصول جيوش العرب. نراقب الوضع من كثب ونرسل رسلنا لأبي سفيان لتوافيه بكل جديد يصير في يثرب، ثم ننقض العهد حين تكون حدود سيوفهم في مقاتل محمد وأصحابه. حينها نطعن من الخلف. ونحن بني النضير صرنا طالب ثأر لدى محمد، وسائر يهود المدينة لن يدخروا جهدا في كسر شوكة محمد بمهدها. لن يتم شيء من دونك يا ابن سلول. من دوني أنا؟ اسمع يا نحام، سنوات عديدة وأنت تمنيني بسيادة يثرب، تديرني حول إصبعك وتقول افعل يا ابن سلول فأفعل. الآن فقط أنا أنتظر السيادة، ولا أحتمل إلا رؤية رأس محمد محمولا على الرماح. فاصبر، إنها القاصمة، فبطل معهم. لقد رأيت كيف استحالوا وصولا في بدر، وقد كان أعداؤهم يفوقونهم بثلاثة أضعاف. اقعد لهم في المدينة وأرصد إهمامهم. هي القاصمة يا ابن سلول، إن شغل كل منهم ببيته وماله وعياله، أو دبت العداوة بينهم، أو ثار ما كان بينهم من خلاف، ضمن المتحالفون إلى جانب قوتهم عاملا آخر. أصحاب رسول الله، يا أهل بدر، يا سابقي الرضوان، لا تبتئسوا، قد وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. إن العرب ترمينا الآن بما لا قبل لنا به. صدقت والله، العرب ترمينا الآن بما لا قبل لنا به. هذا رأي خوارين جبناء، أنتم أهل الله وخاصته وصحابة رسوله. يا بلال، أنا لا أريد يا أخي أن تسيء فهمي، ولكن كثيرا منكم، أعني المهاجرين، لا طاقة لهم بقتال ولا يعرفون ما للعرب من أيام. لقد كانوا عبيدا في مكة لفرسانها فاشتغلوا بالحرث والزرع. ويحك يا ابن سلول، ماذا تقول؟ لو سمعك رسول الله لأدبك على دعوى الجاهلية تلك التي تفوح رائحتها الناتنة من بين شفتيك. احمد الله على أنه في مسجده يصلي. أنا أقول لكم، لا قبل لنا بما جلبته علينا قريش هذه المرة، ولا طائل من تلك الحرب سوى المهلكة، ولكنني رهن بنان رسول الله لن أخالف له أمرا. يا أصحاب رسول الله، يا أصحاب رسول الله، يا أصحاب رسول الله، قد وصلت أنباء أحزاب العرب كما تعلمون، وإن رسول الله يدعوكم إلى مجلسه في مصلاه كي يدلي كل منكم برأيه. بما تنامى إلى علمنا جميعا، فإن جيشا كهذا من بطون العرب لا قبل لسيوفنا به إلا أن يكون يوم عليهم لا لهم. فإن ها هنا جلوس يا سلمان، نعلم ما تقول، فأبن. لقد حضرت بعض المواضع في فارس، وأنت تعلم أننا قوم قتال وسيف، والأهم قوم حيلة في الحرب. فقل يا سلمان، إلى ما ترمي؟ يا رسول الله، إن إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ رسول الله يطلب منك التبيين يا سلمان. ما الخندقة يا سلمان؟ أنا أختبئ من عدونا؟ لا، بل نمنعهم فقط من الوصول، فلا يطالون إلا مبارزة رجل لرجل، لا يلجون المدينة أبدا، وبيننا وبين وصولهم أيام عدة، نستطيع تعميق حفرنا فيها حول المدينة كلها، وقد درست الأمر وحددت مواضع الحفر. فمن أين؟ رسول الله ينصت لك. نجعل جبل سلع خلف ظهورنا، ونخندق من المذاد إلى جبل ذباب إلى حصن راتج. فلما نجعل جبل سلع خلف ظهورنا ونترك ما أمامنا غير ذي منعة من الجبال؟ الخندق سيكفينا من الأمام والخلف، ولكن جبل سلع منيع سيكون حيطة لنا حال غدرنا من الخلف. بعض تعطيل للوقت سيفيدنا حال نكث بني قريظة عهده. أين أنت؟ أين أنت بتلك الفكرة؟ أين أنت؟ يا أصحاب رسول الله، رسول الله يأمركم أن ترتاحوا الآن، وليركض كل منكم خطى أخيه، يترك كل شيء إلا حراسته، ومن شمس يوم غد نبدأ حفر الخندق. قد بارك رسول الله رأيك، لله درك يا سلمان. هي الفكرة السديدة ولا غيرها، لولا أني أخشى الغدر. لقد أنقذت المسلمين برأيك من حيرة كبيرة. الله هو المنقذ والمنجي يا ابن سلول. أعلم أعلم، طبعا أعلم. يا معتب، ما لي أراك مكفهرا هكذا؟ كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. أضحك الله سنك، ما قولك في هذا يا سلمان؟ لن يعدنا الله ورسوله غرورا. بارك الله في إيمانك أيها الفارسي الأصيل. إنك لم تخبرني يا سلمان باسمك الفارسي، فلعلك تعرف اسم أبيك أو عائلتك. اسمي سلمان بن الإسلام يا ابن سلول، وكفى بالإسلام ناسبا وحسبا. صدقت يا سلمان، إنما أردت المزاح معك. لا عليك يا ابن سلول، ما هذا؟ لا يدرك يا رسول الله، صلى عليك الله يا رحمة للعالمين. إني لأراه بنفسي قائما يحمل فأسا ومكترا على كتفه، يبرز من بين كتفيه خاتم النبوة، يضرب بالفأس ضربة الرجال العشر، يهوي فيخرج البرق كالموج، يبشر القوم بفتح خزائن كسرى، ويشد على بطنه بالحجر والحجر. صلى عليك الله يا رسول الله، ما أطيبك وأجزل الفضل بين يديك وأنبت ثمار الخير. صلى عليك الله يا رسول الله. سلمان يا سلمان، فلا ترد علي. ماذا يا مسلول، ماذا كنت تقول؟ كنت أسألك فحسب، أنت واضع الخطة والأعلم بها، فما تخشى من ثغرة تستغلها قريش؟ الخوف ليس من قريش، الخوف من غدر بالمدينة. لن يكون إن شاء الله. هيا فلنكمل العمل يا إخوتي، هيا.